Al-Amir Abu Bakr radiyallahu anhu, il leur a montré annahum s'ils ne donnent pas zakat, ils ont farraq entre zakat et salat, la bout min qitalihim. Léanna ha'oula, ils ne l'ont pas donné et ils ont combattu pour hada. Ils sont obligés de se faire combattre par l'Amir. As-Sahaba, ils ont tous suivi Abu Bakr. Il n'y aurait pas d'Amir là. Wahad, il aurait dit on les tue, wahad, on ne les tue pas. Et il y a le khilaf. فأمر الخلافة مهم جدا أمر الخلافة مهم جدا لهذا العلماء اللي مات يماتش تمسألة في أصل من أصول السنة في كتب الاعتقاد كنا بيفيو الطحاوية قبلها الواسطية واللمعة إلى آخره شك تلقشكم أنباء في هذا سلمت في العقيدة لأن لا تصلح ولا تجتمع الأمة إلا مع إمام قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في السياسة الشرعية قال يقال 60 سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان اسمع كلام أئمة السنة أئمة السنة يشوف الهوى يرغب المصالح يرغب سكوا كي بخفيتو الدين شيخ الإسلام يتموت أن 60 ans يعني أبك إمام جائر فقصة مسلم ما معنى إمام جائر ما معنى جائر نعم ظالم ظالم مع إمام ظالم أعاصي أفاسق إلى آخره لكن سامسلم مثلا يبواي في كذا في كذا في كذا لكن سامسلم فشيخ الإسلام يتمنخ أن 60 مع هذا سميوك إنه يصنع إمام لماذا لماذا نعم أحسن أن الأم أن يغادر في الدم قبل هذا سي المخالفة سي استغفى على الحاكم سي مخالفة مخالفة لكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام أي سي سي أوكي اللون بي وكذلك ماذا سيحصل في هذه الليلة هذه الليلة تبه لك صحيح ليلة بلا سلطان يبه السلطان يعني تبه تخشوي أنت أو تبه تشوي أو تبه كذا أو تبه إلى آخر أما سواسطة مع السلطان ولو سيسا الظالم أنت تلكت في طاعة الله بس الظلم بإذن الله يتفقطك غنشوز ولو سيتفى تصبر تصبر ويوم القيامة تجتمع الخصوم يوم القيامة يتغطغة حق سيتبقي كيكشو أما الخروج هكذا سيأتي الكلام 60 سنة وغبت الكلام 60 سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان فلهذا الصحابة إذن توفى pour désigner un imam un amir dès que le prophète عليه الصلاة والسلام il est mort فضل أخي أحسن أحسن نعم ستأتي الأدلة سنذكرها الآن نقرأ الشرح وفي الأخير أو في المناسبة نذكر أدلة في هذا قال الشيخ الفوزان ولا يمكن أن يكون هذا إلا بالسمع والطاعة لولي الأمر نعم أي لفت نجتمع avec un imam لا بد أن يبي أما سيما إمام On a un gouverneur, et demain, Foulan il est désobéi, Foulan il n'est pas d'accord, Foulan kada, ça va faire des foutables. Quand il y a le khourouj, ou avec le khourouj, c'est le musiba. قال ولا يمكن أن يكون هذا إلا بالسمع والطاعة ولي الأمر ولهذا يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم قال الشيخ الفوزان بعد طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم لا بد من طاعة أولي الأمر وقوله منكم أي من المسلمين دل على أنه يشترط في ولي الأمر أن يكون مسلما نعم أولا قوله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم تقدم معنا التنبيه أن الله سبحانه وتعالى قال أطيعوا الله

الله عليه وسلم الآن يذكر بعض الأدلة. قال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. هذا حديث من أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذه المسألة، الشاهد والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد، أي النبي عليه الصلاة والسلام يتموت ولو تسع عبد، كما في الحديث حبشي رأسه كأنها زبيبة، كما في الحديث أبلج سيسر الأمير تسمع وتطيع. أما الأحاديث فكثيرة، نذكر بعض الأحاديث من هذا الكتاب. نعم، هذه الرسالة رسالة مهمة وسهلة، يعني حيث القراءة سهلة جدا، رسالة معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة للشيخ عبد السلام ابن برجس رحمه الله، من مشايخ السنة في المملكة عليه رحمة الله، توفي قبل سنوات، إلى معروف مشهور، وهذا الكتاب من أحسن ما كتب في الباب. فذكر عدة أحاديث هذا عليه رحمة الله، مما ذكر قال ذكر الآية تقدمت: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ثم ذكر بعض الأحاديث نقرأ ما نستطيع. قال الحديث الأول في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. فاستفيد من الحديث أولا السمع والطاعة سيسا مسلم، على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره. لا دوزم فائدة تستفيد فيما تحب وتكره، مثلا ولي الأمر نديد فعل شوز بالخالف بشر الخالف با، لكن توا تنفاس دو شوز تي أوبليجي السمع والطاعة ولو تكره ولو تكره. فسات موت أن المسلم يسوي بالهواء، بعض الناس يزوبيز دكي زام دكي ان شوز كيلو قلبا الخروج، لا، قال فيما أحب وكره وكره، فوكس باي مخالفة. فلهذا النبي عليه الصلاة والسلام إلى دي جوز تبقى إلا أن يؤمر بمعصية، لأن المسلم يتدست معصية سيصير معصية لا سمع ولا طاعة، لكن سيصير ان شوز كتنبا إسي باي معصية تسمع وتطيع بقدر ما تستطيع. قال فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، سيصير معصية يبقى السمع والطاعة. سيصير منهج الوسط أهل السنة، نحن في بعض غلون يكون دانتو et nous dit demain buvez de l'alcool gada on suit abadan. Et on fait ça, c'est ghulou ashab ad-dunya ashab ash-shahawat, et on fait pas le ghulou de al-mu'tazila wal khawarij hatta fi at-ta'a hatta fi as-sunnah on sort abadan nahnu li wasat on l'écoute fi ta'at Allah une ma'siya on l'écoute pas, lakin al-ma'siya ça veut pas dire que tu fais le khuruj ay adam as-sum' wa at-ta'a fi ma'siya ça veut pas dire que tu fais le khuruj. Isma' ila kalam ba'd al-a'imma qala أين الكلام؟ نعم هنا. قال حرب عليه رحمة الله قال أي في نقله الإمام القيم في حاد الأرواح، قال في الحاشية قال حرب رحمه الله تعالى: وإن أمرك السلطان بأمر فيه لله معصية فليس لك أن تطيعه البتة، أي سي الأمير لبي وكتفي le pays où tu vis maintenant, il dit sur une marcia, tu n'as pas le droit de l'écouter al-batta, ay abadan. Je ne l'écoute pas, fihad. Qal, wa laysa laka an takhruj alayhi. Ay fa tanbih, laysa alayka an takhruj alayhi. Il dit fait une marcia, on fait le khuruj sur lui. Là, il nous dit fait une marcia, on ne la fait pas. Et on patient. Et on fait le dua. Comme ça y a dit, بعد الآثار, on fait le dua là. هذا الأصلح. أما السمع في المعصية لا والخروج لا. يدرس كوا تشو باسيون تشو لي فيت دعاء تشو لي مونت سي تشو بو. قال ولا تمنعه، نعم ولا تمنعه حقه. انظر السلف ادي ولو جيت في المعصية تشو فيت با الخروج عليه ولا تمنعه حقه. سي كوا سو حق؟ الى حقوق كثيرة

الأشعث بن قيس، أي الأشعث بن قيس لا تقي هذا الصحابي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملت. أحسس على الحل، أحسس على سلسل شو اليوبي سيدن بطو حق بصيو يوبي المي. قال فإنما عليهم ما حملوا أي يوم القيامة إذا قد يكون هو، قال وعليكم ما حملتم. فأمير بغن دي كونت واش ما غندي كونت فاباسيون سي تا بري كيلك شوز يوم قيامه يتسوندا اما تشوفاس الخروج لا لماذا لماذا ان بيرسونال دي لماذا اش با محق عند من لماذا تفضل نعم خلاف السنه و نعم نعم لكن لماذا يعني يا ينعي الله في هذا لماذا أحسنت لأن المفسدة العظيمة كيف أنت مثلا الحاكم يتبخي بيت كيلك شوز مثلا يتفدني مثلا ما أدري ميل غيالي تزافة دولي أنت جواب الخروج عليه سافة المفسدة عظيمة إبا وقت إبا قتال الغوبرنور إبا باي الأرمي إبا سباتخ أفك لي إبا أردي مور إبا كده أحيانا بور كيلك شوز بسيط انظر سكي سباس الآن في بلاد المسلمين يزافة الخروج بعضهم لأن السكري لمنطي دو 5 ريال Ils auraient appliqué ces hadiths. Ils auraient demandé à Ahl al-Ilm qu'est-ce qu'on fait. Les ulama, ils auraient répondu avec un hadith. Ils se mettent ou attirent. Surtout, faites pas le khuroul. Il dit, si vous avez fait du mal, ils ont augmenté les prix. Ils ont pris un mal, ils vont rendre des comptes. Ou alaykoum mahummiltum. Ils ont appliqué ça. Ils se mettent ou attirent. Maintenant, ils ont fait le khuroul pour... un peu de dunya, on dort. Des milliers de morts, on a. Des gens qui se sont fait brûler, des gens qui se sont fait voler. Il y a eu des viols, il y a eu kada. Une monsebal, un, ils n'arrivent plus à l'arrêter. Illa li anna, ils ont khalif, hada l'asl. Hada l'asl. Ils auraient fait comme un sahaba. Tu demandes, ya akhi. Tu demandes. Ils auraient demandé l'ulama. Ben l'ulama, ils ont conseillé. Ils ont écouté l'ulama. Ba'd al-dhullal, ils ont dit quoi? Ils ont dit, ha'oula, il travaille avec les yahoud. Lui, il est payé par le président. Lui, c'est un kada. Lui, c'est un kada. Il a. كيف الله عز وجل ينصر هذا القوم بل الله سلط عليهم الكفار بسبب ذنوبهم هذا صلى الله عليه الأمة الإسلامية على كثير من الفتن بسبب هذا الأصل depuis l'époque de عثمان رضي الله عنه ils l'ont tué ils ont خالف هذا الأصل c'est l'amir عثمان رضي الله عنه ils sont sortis contre lui ils l'ont tué depuis cette époque il y a des فتن بسبب هذا الأصل هذا الأصل الكفار يساب الكفار يساب que هذا الأصل important et دائما ils font du mal aux muslimins بهذا ils font sortir les peuples contre leur gouverneur ils savent que si tu sors t'auras plus de pouvoir t'auras plus rien ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم يسابهم هذا فلهذا السني فوكي ميتريز مثل هذا فوكي ميتريز يكون سي حديث يكون سي اقوال العلماء حتى ينصح لي جو اما انت tu veux dire واحد fait pas khourouj va dire pourquoi on a dit là انت هذه الامور تو لي كونيت قال رسول الله قال كذا قال كذا حتى باذن الله يحصل الخير يحصل الخير انت تبري تغفس وتعفر حديث كثير راجع على الرسالة هذه فيها خير كثير أما أقوال السلف فكثير نقرأ من كلام السلف قصة الإمام أحمد عليه رحمة الله باختصار On a des versets du Coran, on en a lu un, ya ayyuha alladhina amanu ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. On a des hadiths du prophète alayhi sallam, on en a lu, fi al-Bukhari, fi Muslim, ila akhirih. On a cité l'ijma', l'imam al-Nawawi, il a cité l'ijma', l'unanimité des savants, t'as pas le droit de faire le khuruj. Voilà aussi c'est un fasiq al-zalim, voilà aussi il fait du mal. Tant que c'est un musulman, t'as pas le droit de faire le khuruj alayhi. Ça c'est bien l'ijma'. Al-an, On va lire l'histoire ou la mukhtasara de l'imam Ahmed pour montrer que les salaf ils appliquaient hadahum et il y a eu du khayr. Qala Hanbal rahimahullah. Hanbal ka'annahu c'est le cousin d'imam Ahmed. Qal ijtama'a fuqaha Baghdad fi wilayat al-Wathiq ila Abi Abdillah. Vous vous rappelez, on avait fait le qissa fil wasitiyya. Anna al-Ma'moun, rahimahullah, il a pris le pouvoir. Thumma, il s'est fait entourer par des mu'tazilah. Ala ra'sihim, ibn Abi Duwan, al-Dham. عليه من الله ما يستحق. إلى ميد الشبه المأمون. Il y a mis des choubahs dans l'aqidah. L'an, cette mas'ala est importante, parce que ça va être des problèmes d'aqidah. Ce n'est pas des problèmes de farine ou de sucre, l'an. Comme nous sommes dans le monde, dans ce temps, ils sortent, ce n'est pas pour le dîn. Quatre d'entre eux. Bas de gens, ils sortent dans la charia, ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais bas d'entre eux, ils sortent, ce n'est pas pour le dîn. Ce n'est pas pour le dîn. Là, c'est parce que la farine a la kada, le sucre a la kada, il n'a pas d'aide, il n'a pas kada, et l'akhri. Ça va être un problème dans l'aqidah. Et on verra comment ils vont faire. Fait le ma'amoun, comme tu sais, il a mis l'imam Ahmed en prison, il s'est passé, il s'est passé. Hatta il est venu le wathiq. Le wathiq. Fait qu'est-ce qui s'est passé? Il a Abi Abdillah, il y a l'imam Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah. Imam Ahl al-Sunnah. Imam Ahl al-Sunnah, fi zamanih, alayhi rahmatullah. Wa qalu lah, inna l'amr qad tafaqam wa fasha. L'imam Ahmed, l'an, il est en prison. Il se fait taper. Il est torturé. Il est séparé de sa famille et de ses enfants. On avait vu pendant des mois, même pendant des années, presque deux ans, on avait vu Awhakada. Andor, l'an, il y a des personnes qui sont venues le voir. Inna l'amr qad tafaqam wa fasha. Aïe, l'histoire a pris de l'ampleur. L'imam Ahmed, il est en prison, kada, il combat l'aqidah salafiyya. Et eux, leur combat, il était, tu ne dois pas dire le Coran, c'est kalam Allah. Al-Hukam, à cette époque, il disait, tu ne dois pas dire le Coran, kalam Allah. Le Coran, il est makhlouq. Ça, c'est du kufr billah azza wa jal. L'imam Ahmed, vu que c'était imam al-Sunnah, il a dit le Coran, kalam Allah. Ils l'ont mis en prison. Al-An, بعض الناس, ils ont voulu faire le khuruj. Yani, comment on se fait mettre en prison, on se fait taper, et on ne sort pas contre Haoula. Et ils ont demandé à l'imam Ahmed. Qala rahimahullah. أو قال الحنبل رحمه الله يعنون إظهار القول بخلق القرآن وغير ذلك هذا ولا يسفك قال ولا نرضى بإمارته ولا سلطانه أي ces personnes sont venus voir l'imam Ahmed ils ont dit لا نرضى بإمارته ولا سلطانه أي on veut plus que le wathiq ça soit l'amir يعني on n'arrive plus à patienter on veut plus il dit que le Coran est makhlouq il faut qu'on sorte contre lui on l'enlève ils ont demandé à l'imam Ahmed لماذا ils ont demandé à l'imam Ahmed لماذا محمد لا نعم من الأمراء من العلماء لكن لماذا يدمون كيف يبالهم هم يسفان السنية وما لا يبالون بهذا لماذا يدمون بعض الناس أحسن لأن السلم محمد رحمه الله إيدي سخطيب كل منصر لأن ناسة العطات اللي تغسبكتي جدا كأن تقول شيخ بن باس في هذا الزمن أو شيخ الألبان إيدي كلام إليه منتشرهم إلى القوة الكلام فهم يفولي حتى يسقط يديد الإمام أحمد إلى جيته المنصر لكن انظر وتأمل الإمام كما يفولوان هو قال الإمام أحمد رحمه الله عليكم بالإنكار في قلوبكم ولا تخلعوا يدا من طاعة الإمام أحمد لغا في النصحة لغا دي إلغا فادي سبيان سكيفة أبدا لأن بعض الناس دكنوا لكونسي يديس توا تشخايك لجويف توا دكذا أبدا نحن لا نتفق على كيفه قال عليك بالإنكار في قلوبكم عليكم بالإنكار في قلوبكم أي ذات قلب يعني دواتتس لتشهد لأن يصدخل حارب العقيدة السلفية يديد القرآن لمخلوق قال عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده بلسانه بقلبه صادق بلستع الآن شو ببا أي شو بعلي الكمبخ شو ببا شو ببعلي شو بتغدي مال يغس القلب يعني أن تبش تدزافوه منكم قال رحمه الله أي لما محمد ولا تخلع يدا من طاعة Il leur a dit, et surtout obéissez. Voilà aussi, c'est ça, obéissez là. Aïe, قال لا تخلعوا يدا من طاعة أي faites pas le خروج. أبدا. قال ولا تشقوا عصا ولا تشقوا عصا المسلمين. L'imam Ahmed, il leur montre, surtout faites pas le خروج, لأن vous allez diviser les musulmans. Et il leur a conseillé, لا تشقوا عصا المسلمين. T'as pas le droit à ça. T'as pas le droit. Tu patientes. Et tu fais le dua, il a akhiré. قال ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم. علي محمد il leur a dit, allez pas faire couler le sang du des musulmans et votre sang à vous aussi. لأن si vous faites le خروج, tu crois que l'amir va dire, l'amir va envoyer l'armée mubashara, khassatan à cette époque. À l'époque, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont s'entretuer, des musulmans ils vont mourir, Haoula ils vont mourir, et peut-être qu'à la fin t'as rien gagné, c'est toujours lui à la tête. Maintenant il y a eu 50 000 morts et c'est toujours lui. Et il dit toujours le Coran, makhlouq, t'as gagné quoi? T'as rien gagné, il n'y a eu que des morts. Ben les gens, mon fils, ils vont détester après Had. Ils vont avoir peur, il a. وانظروا في عاقبة أمركم هذه نصيحة إمام فبدك قوة وانظروا في عاقبة أمركم أحسنت عاقبة الأمر regardez ce qui va se passer à la fin. Et comme si le Mohamed leur disait, regardez loin. Va pas voir le khouroj, deux minutes, il va se passer là, regarde loin. Si ça passe pas, qu'est-ce qu'on fait? Si ça passe pas, tout le monde en prison, il a arrêté. Al-An, il y en a un qui est en prison, c'est l'imam Ahmed, il patiente, c'est un imam. Al-An, il aurait dû patienter et faire dua, et votre qalb, il n'est pas d'accord avec ce qu'il dit. Et Allah, ça y est. قال واصبروا حتى يستريح بر حتى نعم يستريح بر ويستراح من فاجر علي محمد il aura dû patienter حتى يستريح بر اي les gens plus vont il y a pas de خروج qui patiente ils seront plus قال ويستراح من فاجر حتى كذلك on est en paix contre ce fajr la nation sort contre lui il va nous harer plus الان nous on est en paix ouais on patiente حتى يفتح الله قال وقال رحمه الله ليس هذا يعني نزاع يدين من طاعتهم صوابا هذا خلاف الآثار علي محمد على فاق يلغى مخنا الخروج يلغى دي نزاع أيديهم من طاعته ليس صوابا علي محمد يلغى دي سبب الخروج سبب صواب يلغى دي هذا خلاف الآثار سبب الخروج ولو سنفاجر vous avez contredit la sunna et vous avez contredit le Coran أي vous l'avez خالف فرأيت كلام إمام إمام السنة كما يبال وقال هوا هو pourtant on répète ce masala, c'est le Coran, c'est le Aqidah. C'est du kuf, tu dis le Coran, il y a makhluk, c'est du kuf. Mais ils avaient des shubah, ils avaient des ta'ouil, ils avaient kada, enfin l'imam Ahmed, il n'a pas fait le fatwa al-khuru. Ma balouk, il serait venu voir l'imam Ahmed, ils auraient dit le lait, il a augmenté de 10 riyal, ou le gaz, il a augmenté de 50 riyal. ما بالك صاصف العقيلة لغة هذا فما بالك في الدنيا فنسأل الله عز وجل يصلح بهؤلاء العصاة بقي ماذا بقي نكمل نعم قال الشيخ الفوزان حفظه الله فراجعوا الكتاب معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة راجعوا الكتاب خاصة في هذه الأيام كما تعلمون يلا فتنة dans les pays arabes les pays musulmans إلى آخره أيها السني طالب علم راجع الكتاب demain tu reçois un coup de fil on te pose une question ماذا تفعل demain ton père il t'appelle ta mère ton frère un ami que t'avais il dit que qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce que tu penses طالب علم انت أخي tu dois lui dire tu dois connaître les hadiths t'as connu t'as l'idée à quoi de أئمة tu dois le convaincre nous on est fait pour ça طالب العلم les gens reviennent علماء reviennent aux طالب العلم فأنت أخي الكريم يا دي فتن الفوت خبل la planète, faut pas que tu dors, hein, on te demande que ça, moi je sais pas. Bardana, ils savent même pas que le livre il est là, ils se vendent devant nous tous les jours. Antum, fi hadi l'azman, anta de kade fitan, daïman tu t'attapes. Daïman, il y a des fitan avec des mouftadi, t'apprends et tu lis, hatta tu sais ce qui se passe. On te pose une question, tu sais quoi faire, et toi-même tu sais quoi faire. Là, il y a une fitna avec les gouverneurs, tu sais qu'est-ce qu'il faut faire. Demain, il y a une fitna dans quelque chose, hakada. Amma, il y a une fitna dans les gouverneurs, et anta toute la journée t'es dans le nahou, c'est pas mis la hikmah. Les gens ils vont pas t'appeler, ils vont dire c'est quoi, Arab, Zahab, Mohammed. فتفضلوا جزاكم الله خير لأنه بادي خير بعيد من هذا صحيح صحيح الآن وصناك دون دي مسائل في هذا نمام ولم يتخصبا فلا يبد نحن الآن ونكون قصة أصل من أصول السنة أنت في دي غشاش هذا تقرح حتى تقوي في هذا الباب لأن دوما الله تبخوف تصغد هذا تفيني دون مانيفستاسيون كذلك فانتبه فبي سوى النصيحة ليزي شيخشي زي بقى مخلق الشيخ سي جورسي بارك كتسا لماذا لأن الشيخ ده جيف فتنة يبي أوبليجي نو بارلي حتى لي جون يساب اي موصل حق نوسى هكذا الآن une partie de notre temps nous il doit être dans ça on lit on regarde les mains il y a des choubah بعض الناس ils vont t'emmener des choubah فلان il est sorti كذا من السلف il a fait le khuruj contre le hajjat il a akhir et c'est حق لكن si tu connais les choubah tu sais que les hadiths du prophète ils passent avant voilà aussi فلان il est sorti c'est trompé on avait vu que Satman ابن الأشعث تصدق من الأشعث إلى في الخروج on a vu هو استن سني الأخير il s'est trompé il s'est fait du mal il s'est suicidé à la fin رحمه الله et il a fait du mal aux autres et بعض العلماء il l'avait suivi ils se sont fait du mal et il y en a ils se sont fait tuer il y en a ils se sont fait emprisonner نحن كلام الرسول il passe avant cela هؤلاء ils ont fait un اجتهاد ils se sont trompés فأنت tu dois prendre tout ça tu vas ناقش avec واحد il va te mettre une chouba il va te dire non mais الإمام فلان il a dit faut sortir oh il est sorti qu'est-ce que tu vas faire si tu connais pas tu vas dire ah ouais et tu vas tomber, tu vas avoir une choubha. À l'aqal, tu auras une choubha. Fantabih. Apprends ton dîn. Et apprends ça, c'est min usul al-islam. Ça passe avant le nahou, ça passe avant beaucoup de choses, les jamaa. Non, dis pas qu'on va faire l'arabia. Il faut. Lakin, il faut donner chaque chose son haq. Et dans cette période qu'on est, il faut donner le haq à hada. T'apprends mas'alat wulat al-umur. Tu l'apprends bien et tu la maîtrises. T'apprends les